مناهج التغيير. انا كنت عايز اتكلم عن مناهج التغيير. اخويا بعت لي بيسالني عن مناهج التغيير. بص يا اخي، بص، في حاجات انا عايزك تطلع منها، عشان الحاجات ديت ايه، كلام سوفسطائي بيعيش فيه. انت ايه نظام الدوله؟ انت عايز الاسلاميين عندهم ايه نظام الدوله اللي عندهم؟ ايه مناهج التغيير؟ من فوق ولا من تحت؟ من تحت ولا من فوق؟ من الوسط ولا من الجنب؟ بص، سيبك من الكلام الفارغ ده، هو معروف الوسيله لما تبقى في الضغط بالمناهج الواقعيه العلمانيه، مش حتى مش المناهج الاسلاميه، معروف ان انت لما بتبقى بتتضرب لازم تعمل ايه. ما يعني مساله ان انت تقعد تقول ايه مناهج التغيير يا اخي، وايه مناهج، معروف ايه مناهج التغيير، هو منهج واحد، هو منهج التغيير في العالم كله يعني. فانت ما تدخلش في النقاشات السوفسطائيه دي، نصيحه ليك يعني. لان اغلب اللي يعني مثلا في السؤال الفخ دايما اللي كان بيقعد يسال فيه الاسلاميين، يقعد يتقال له قول لي تصور الدوله عندك. يا عم ما عنديش تصور دوله. المسلمين كانوا بيحكموا طول 1400 سنه من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيحكموا كده، جهجهوني من غير دوله، احنا ما عندناش تصور دوله. ما تدخلش في مع الناس دي، لان هو عايزك تعمل ايه؟ تقعد تقول له بقى التصور القانوني، لان لينا زمايل قانونيين، واحنا درسنا يعني، انا بدرس حاليا حاجات بتاعت القانون الدولي والحاجات دي كلها وتصور الدول. بصوا، انت هتقول له حاجه، هيروح طبعا هو لو انت قلت له تصور ديمقراطي هيقول لك طب ما دي الديمقراطيه، وهيروح يعمل لك فيها يساري بقى، وهيبدا يتكلم لك من قد ايه ان الدوله الهول والدوله الحديثه، وانتوا تصوركم خمرت الحاج محمد، وهيقعد يدخل لك في الفيلم ده. طب لو جبت له تصور يساري هيبدا يكلمك من ناحيه الديمقراطيه، طب فين الديمقراطيه وفين العالم، طب تصور اناركي، لو اتكلمت تصور فوضوي حاليا هيكلمك ان ايه ده، مش مفيش دوله ولا ايه، لازم يبقى في دوله ولازم يبقى في سلطه، والسلطه وشق. ما تدخلوش في النقاشات دي، لان هي اللي بيعملها الناس قاعده لكده. هو بيقول لك تعجيزا، هو فاكر ان هو لما يقول لك كده انت مش هتعرف تعمل حاجه. هو حافظ غالب اللي بيقول قول لي تصور الدوله ده سؤال فخ اصلا. ايه قول لي ايه منهج التغيير، سؤال فخ. هو عايزك تقول تصور الدوله، حضرتك بقى مثقف عندك الفئه الليبراليه، هتقول تصور ليبرالي، هيروح قايل لك ديب، هتلاقيه يساري واحد شيوعي قدامك. هتيجي تقول له تصور كده هيروح العكس،